بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه، وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم روح المعاني، وفي حلقتين إن شاء الله متتابعتين نتحدث عن فواتح سورة القصص، وقد كنا قد أفردنا حلقة عن نبي الله موسى ونبي الله هارون، لكن حديثنا في تلك الحلقة كان عن الحديث عنهما إجمالا من باب المقارنة من جهة، ومن باب ذكر أحوالهما مع رسولنا صلى الله عليه وسلم مما ورد في السنة عن سيرتهما العطرة وأيامهما النضرة سلام الله عليهما. أما حديثنا اليوم فيكون من خلال التأمل وتدارس سورة القصص وما ذكره الله جل وعلا فيها من نبأ الكريم الصفي موسى بن عمران. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك أي أيها النبي من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. بالحق لأن قصص القرآن هو الأسمى في أسلوبه والأصدق في أخباره، وهو أعظم تأثيرا في القلوب. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. فالقرآن قد يتلى على غير أهل الإيمان، لكن يبقى حجة عليهم لعدم إيمانهم به وركونهم إلى ما فيه من الهدى. بالحق لقوم يوقنون، ثم جاء التفصيل. فذكر التمهيد أولا عن حال فرعون وحال مملكته قبل أن يبعث موسى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا أي طوائف وفرق، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. يذبح أبناءهم يعني يقتلهم، ويستحيي نساءهم أي يبقيهم أحياء حتى يكونوا للخدمة. إنه كان من المفسدين، فقد كان فرعون طاغية، وأي طاغية. قال ربنا جل وعلا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. فسنة الله جل وعلا في خلقه أنه يدفع الناس بعضهم ببعض، وأن الحال لا تدوم لأحد، وأن أي ملك سيكون إلى زوال. قال ربنا جل وعلا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وارثون لأي شيء؟ يرثون الأرض ويرثون الجنان. فأهل الإيمان يرثون الأرض في الدنيا ويرثون الجنان في الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. الزبور الكتاب الذي أنزل على داود. من بعد الذكر، الذكر ليس هنا القرآن، من بعد الذكر أي من بعد اللوح المحفوظ، يعني كتبنا أولا في اللوح المحفوظ ثم كتبنا ذلك في الزبور. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال الله جل وعلا عن جنانه العظيمة: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. وقال: أورثتموها بما كنتم تعملون. وقد تأكد عقلا ونقلا وشرعا أن التوريث أعظم طرائق التمليك، أن التوريث أعظم طرائق التمليك. فالشيء الذي ترثه لا ينازعك فيه أحد. فالشيء الذي تشتريه قد يأتي إنسان ويقول: قد خدعت البائع، أو لم تعطي البائع حقه كاملا، أو أنك قد مالأت البائع، أو حصل كذا أو قيل كذا. لكن الشيء الذي يأتيك ورثا فالله جل وعلا أصلا تكفل بتقسيم التركة وحدد لأحد نصيبه. فالتوريث أعظم طرائق التمليك. وقد قال القائل: فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. ويريد أن يتكلم عن أنه شيء توارثه، وهذا أمر اتفقت عليه كلمة العقلاء. قال ربنا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك أخبار نبي الله موسى: وأوحينا إلى أم موسى. هل هذا الوحي كان وحي إلهام؟ على هذا جمهور العلماء، والذي يترجح عندي أنه بواسطة ملك، ولا يلزم من إتيان الملك إليها أن تكون نبيا. وقد قالوا: وما كانت نبيا قط أنثى ولا عبدا قبيحا في الفعال. وهذا حق، لكن لا يعقل أن تصنع أم موسى ما صنعت بابنها من باب الإلهام وحديث النفس، هذا يصعب أن يقبل. قال الله: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فأرضعته لما ولدت، وكانت لما حملت به لم تظهر عليها مخايل الحمل. والرضاعة معروفة، وهي حق للابن على أمه، لكنه لا يلزم المرأة أن ترضع وليدها، فإن كانت مما جرت العادة أن مثلها من أبناء أسر عرفت أنها لا تخدم فلا يلزمها أن ترضع. قال الله جل وعلا: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. والمقصود الأولى أن ترضع، وقد جعل الله جل وعلا الرضاعة حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، كما قال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه، وقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هنا أمر الله جل وعلا أم موسى أن ترضعه، أو أوحى الله جل وعلا إلى أم موسى أن ترضعه، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ستصلين إلى حد تخافين عليه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. أي يم؟ البحر، أو قيل هو الصواب النهر، نهر النيل، فألقيه في اليم. وقلنا لا يعقل أن تأتي امرأة إلى تابوت، إلى صندوق تضع فيه ابنها ثم تلقيه في البحر، لا يمكن أن يقع هذا كإلهام. غالب الظن والعلم عند الله أن يكون عن طريق ملك، وإن كنت لا أجزم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. الآن أمر بعد أمر، أرضعيه ألقيه، هذان ماذا؟ هذان أمران. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فأخبرها الله جل وعلا أنه سيرده إليها وأنه سيجعله من المرسلين، وهذه بشارتين. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، هذا نهيين. فتضمنت الآية أمرين ونهيين وبشارتين. الأمرين أرضعيه وألقيه، والنهيان لا تخافي ولا تحزني، والبشارتان إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وكل ما أخبر الله وقع، لأن الله حق ولا يقول إلا الحق. قال الله جل وعلا: فالتقطه آل فرعون. وضعت أم موسى في التابوت، ألقته في اليم. كل شيء إذا أراد الله أن يكون جندا يكون جندا. الأصل في البحر، في الأمواج، أنها مهلكة، والعامة وهم العامة يقولون البحر غدار، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان، أن البحر مظنة هلاك. ولهذا قال الله جل وعلا: وعليها وعلى الفلك تحملون. وقال: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. لكنه لما أراد الله نجاة موسى جعل البحر، جعل النهر، جعل الأمواج جندا من جنده، تكون سببا في نجاة موسى. ليس فقط تحفظ التابوت أن يهلك، بل تحمل التابوت بقدر الله إلى أن يكون على مقربة من قصر فرعون، حتى يراه من يراه فيحمله إلى فرعون. وهذا كله من أقدار الله. ولهذا كل أحد فقير إلى الله، والناس في فقرهم إلى الله سواء، كل أحد في فقره إلى الله سواء. فلا ذو السلطان الذي يجلس على كرسي عرشه بأحوج إلى الله ممن هو في عرض البحر لا يملك إلا لوحا. فالذي في عرض البحر قد انكسرت سفينته وغاب عنه أقرانه وخلانه وليس معه إلا لوح، قد يجعل الله اللوح سببا في نجاته فيسخر له اللوح. وقد يكون هذا الذي على عرشه، على كرسيه، في إمرته، في ملكه، في تجارته، في شركته، يصيب الحنق بعض حرسه فيقتله، يلقي الله في قلب ذلكم الحارس غلا على ذلكم الرجل فيقتله، وهذا يقع وقد وقع. فالأمر كله بيد الله. فجعل الله الأمواج عونا وجندا لموسى. قال ربنا: فالتقطه آل فرعون ليكون. اللام هنا لام الصيرورة، اللام هنا لام الصيرورة، ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. تحتمل أمرين: كانوا خاطئين في التقاط موسى، هذا بالنسبة لهم، وقد يكون خاطئين بمعنى أنهم كانوا كفار، من باب قول الله جل وعلا: ناصية كاذبة خاطئة. إنهم كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون، وهي آسيا بنت مزاحم، قرة عين لي ولك. لما رأته أراد الله أن يحفظه، قد جعل الله جل وعلا الأسباب، وإذا أراد الله شيئا أمضاه. فألقى الله على موسى محبة منه، من يراه من الأخيار يحبه، فوقع حبه في قلب آسيا، امرأة فرعون، لما؟ حتى تكون سببا في بقائه. فحملته بنت مزاحم إلى زوجها فرعون قائلة له: قرة عين لي ولك. ورد أنه قال: أما لك فنعم، وأما لي فلا حاجة لي به. وقد قال العلماء: البلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق. فالسعيد لا يقول إلا كلاما طيبا، ولا يحب أن يسمع إلا كلاما طيبا، لا يقول إلا كلاما طيبا، ولا يحب أن يسمع إلا كلاما طيبا. فالبلاء موكل بالمنطق. قال: أما لك فنعم. وقد كان كذلك، كان موسى سببا في دخولها الجنة لما آمنت به، وكان هلاكا على فرعون أن أغرقه الله بسبب عناده. قرة عين لي ولك لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وهم لا يشعرون بما كتب الله جل وعلا لموسى من عظيم النصر على فرعون وآله. غاب موسى عن أمه، أخذت تتقصى الأخبار. قال الله جل وعلا: وحرمنا عليه المراضع من قبل، قال قبلها وقالت لأخته قصيه، وقال قبلها: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. ما معنى أصبح فؤاد أم موسى فارغا؟ الفؤاد لب القلب، أصبحت لا شغل لها إلا موسى، أي فارغا من كل شيء إلا التفكير في ابنها. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، لكن الله رحمها. وجاء القرآن يعبر عن هذه الرحمة بقول الله: لولا أن ربطنا على قلبها. فمن أراد الله له خيرا يربط على قلبه عند حلول النوازل، عافانا الله وإياكم من كل سوء. لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. كادت تجهر، كادت تتحدث، كادت تقول إنه ابني، تغلب عليها الأمومة، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا قال ربنا: لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته، أي أخت موسى، قصيه، أي تحسسي خبره، ترقبي أثره، اسألي عنه. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، أي هم لا يشعرون أنها أخته. وحرمنا عليه المراضع من قبل، منع الله شفتي موسى أن تقبل أفداء النساء نصرة من الله لنبيه، ليقع وعد الله جل وعلا لأم موسى. فقالت الفتاة، أي الأخت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فدلتهم، فعرض الصبي على أمه وهم لا يدرون أنها أمه، فقبل الثدي. فكان فرعون يجري لأم موسى أجرا، ويتحقق وعد الله الأول: إنا ردوه إليك. قال ربنا: فرددناه إلى أمه. والإنسان لو دعا وقال: اللهم إنك رددت موسى إلى أمه، وأرجعت يوسف إلى أبيه، وجمعت ليعقوب بنيه، فآتني سؤلي، وأخذ يذكر بعض حوائجه بين يدي ربه. قال ربنا: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فاستقر في فهمها أن وعد الله حق. لكن نلحظ هنا قبل أن نطوي الآيات أن الله جل وعلا وعد أم موسى أن يرد إليها ابنها، ومع ذلك، مع وعد الله لها، أخذت بالأسباب، مع وعد الله لها أخذت بالأسباب، وقالت لأخته قصيه، ولم تركن إلى الوعد وحده، ولو ركنت لحق لها. لكن لا يمنع ذلك أن يأخذ الإنسان بالأسباب. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. نشأ موسى في قصر فرعون، يأكل من طعامه ويشرب من شرابه وينام على فراشه، وقد كتب العلي الكبير في الأزل أن هلاك فرعون على يد موسى. قال أصدق القائلين: ولما بلغ أشده، ظاهر الأمر أنه 33 سنة، واستوى، آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. تمر الأيام والليالي، فيقول ربنا: ودخل المدينة، أي موسى، على حين غفلة من أهلها، أي ساعات تنقطع فيها الرجل، بمعنى يقل المشاة والغادون والرائحون، وهذا لا يمكن تحديده الآن، لأن أحوال الأمم تختلف. فنحن الآن مقيدون بالصلوات المكتوبة والحمد لله، هناك فترات وأزمنة يكثر فيها خروج الناس وفترات لا يكثر فيها خروج الناس، والله أعلم كيف كان حالهم في ذلك الزمان وأي وقت كان فيه انقطاع الأقدام، وإن كان قال بعض العلماء إنه في القيلولة لأنه في الليل بعيد إذ لا إضاءة آنذاك. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته أي من بني إسرائيل، وهذا من عدوه أي من الأقباط ليس من بني إسرائيل، فاستغاثه الذي من شيعته أي ذلكم الذي من بني إسرائيل وقد كانوا مستضعفين، استغاث بموسى عليه السلام، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. والوكز والوخز يختلفان، الوكز يكون بالقبضة كاملة والوخز يكون بالإصبع، فوكزه موسى فقضى عليه، لم يرد موسى قتله، أراد فقط صده ونهيه وإيذاءه، فكان ذلك سببا في قتل ذلكم الرجل. ويقول موسى يوم القيامة لما يقال له يا نبي الله اشفع لنا عند ربك، يقول إنني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، وسفك الدماء ليس بالأمر الهين، لكن هذا وقع من موسى خطأ، وهذا من أدلة الجمهور على أن القتل قد يقع خطأ. بعض أهل العلم يرى أن وقع من موسى شبه عمد ولم يقع عمدا، فالقتل على ثلاثة أقسام: قتل خطأ وقتل عمد وقتل شبه عمد. فقتل العمد أن يقتله أو أن يضربه أو أن يطعنه بشيء يغلب على الظن أنه يقتل، وأما قتل الخطأ فهو لم يرد قتله أصلا، وأما قتل شبه العمد فهو يريد أن يؤذيه لكن لا يريد أن يقتله. فجرت العادة أن الوكز باليد لا يقتل، لكنه قتل فأضحى قتلا شبه عمد، وفيه عند الجمهور الدية مغلظة. المقصود قال الله جل وعلا فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. ثم استرجع قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وقد بينا في لقاءة سبقت أنه لا يجوز موالاة أهل الفسق والكفر. قال ربنا بعدها قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فأصبح في المدينة خائفا يترقب أن يشيع الخبر أن يعرف الناس أنه القاتل، فإذا الذي استنصره بالأمس الألف الهمزة والسين والتالي الطلب، فإذا الذي استنصره والذي طلب منه النصرة بالأمس يستصرخه يطلب منه النصرة مرة أخرى. قال له موسى أي قال لهذا الذي استنجد به إنك لغوي مبين، أي أنك رجل تكثر اللغو، فلا يعقل أن تكون أمس على حق واليوم على حق، إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما ما زال موسى مصرا على نصرة بني إسرائيل، فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى من الذي قال؟ قد يكون القبطي وقد يكون الإسرائيلي. قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ قيل إن هذا الإسرائيلي فهم من عتب موسى عليه أنه يريد لا يريد الثاني، وقيل إن هذا القبطي ربما عرف أن موسى هو الذي قتل بالأمس، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وهذا يدل على أن الخبر شاع الخبر، وصل إلى قصر فرعون، اجتمع أشراف الناس عمدوا إلى أن يتخذوا قرارا بقتل موسى. علم بهذا من وفقه الله من المؤمنين، وقيل إن الذي نقل الخبر إلى موسى مؤمن آل فرعون، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. يقال إن أحد الأمراء وأحد الملوك استدعى رجلا وأراد أن يقتله، ففطن أحد الوزراء الذين لهم علاقة بذلكم الشخص المستدعى، فأخذ ورقة بيضاء وكتب عليها إن فقط إن، وبعثها مع غلام له للرجل. فالرجل جاءه أولا رسول الملك رسول الأمير يقول له إن الوالي إن الحاكم يطلبك، فلبس ثيابه يريد أن يخرج. قبل أن يخرج جاءه هذا الغلام الذي بعثه الوزير وأعطاه ورقة بيضاء ليس فيها إلا كلمة إن، فعرف أنها مكيدة به ولم يأتي. ومن هنا تسمع أحيانا في مجالس العامة أو مجالس الخاصة يقولون المسألة فيها إن، ومأخوذ من الآية، الله جل وعلا قال: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. لا يعد هذا غيبة، ولا يعد هذا من النميمة، ولا يعد هذا وشاية. نصرة المظلوم حق، وموسى كان مظلوما عليه السلام، ولهذا قال الله جل وعلا: فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين. خرج من ماذا؟ خرج من أرض مصر. قال ربنا: ولما، أي حين، توجه تلقاء مدين. كل ما بعد هذه الآية مبني على هذا الدعاء، كل ما بعد هذه الآية مبني على هذا الدعاء. قال ربنا: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. خرج موسى من أرض مدين ولا يملك شيئا إلا حسن الظن برب العالمين، فلجأ إلى ربه. لما لجأ إلى الله هداه أي هداية، وكفاه أي كفاية، وأعطاه أي عطية. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ثم مضى عليه السلام قرابة 7 ليال يطوي القفار حتى وصل إلى أرض مدين. قال أصدق القائلين: ولما ورد ماء مدين، ماء مدين بئر يأتي الناس إليها ليستسقوا، ولما ورد ماء مدين وجد عليه، أي على البئر، أمة من الناس يسقون، أمة من الناس يسقون. كلمة أمة في القرآن ثرية، جاءت بمعنى الجماعة من الناس. قال الله جل وعلا: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس، ويأتي بمعنى المدة من الزمن. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي بعد مدة، ويأتي بمعنى الرجل الجامع لصفات الخير، إن إبراهيم كان أمة، ويأتي بغير ذلك. قال الله جل وعلا هنا: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، تذود يعني تمنح، فهاتان المرأتان تفعلان خلاف ما يفعله الناس، فالرجال يسوقون أغنامهم إلى الماء، وهاتان المرأتان تمنعان غنمهما من الماء. وهذا يثير التساؤل والغرابة، لكن حتى عون الناس يحتاج إلى طرائق، يحتاج إلى تمهيد. العاقل لا يضع يده قدمه اليمنى حتى يعلم موطنا لليسرى. قدم إليهما نبي الله وهو استصحب أنه غريب. قال الله جل وعلا: وجد من دونهما امرأتين تذودان قال ما خطبكما، سألهما عن حالهما حتى يعرف بعد ذلك كيف يتعامل معهما. قال ما خطبكما فأخبرته، قالتا، أي مجيبتين له، لا نسقي حتى يصدر الرعاء. هؤلاء رجال أشداء، لا نستطيع أن نزاحمهم حتى يصدر الرعاء وحتى لا يقع في نفسه الريبة. أكملتا ما لم يسأله عن ما لم يسألهما عنه، وأبونا شيخ كبير، أي لو كان الأمر لنا لما خرجنا في محفل الرجال، لكن كون أبينا شيخ كبير لا يقدر على أن يقوم بهذا الأمر، وهذا الأمر لا بد لنا منه، خرجنا وأبونا شيخ كبير. الآن تبين لكليم الله عليه السلام حالهما، واطمأن أن الأمر بعيد جدا عن الريبة، وأن عونهما لا يقدح فيه. قال أصدق القائلين: فسقى لهما، أكرمهما وهو غريب. والأنبياء والعظماء عموما يبدؤون أصلا بالأمر، لا يسألون هذا الأمر، ينتزعونه انتزاعا. وقد قال شوقي وعلمنا، وقال شوقي رحمه الله: ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. فبعض الأمور تؤخذ غلابا بالقوة، قال جل وعلا: فسقى لهما فلما أحسن إلى الخلق ترقب إحسان الخالق. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، أي ظل شجرة، فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا لا أجحد نعمتك ولا أنكر فضلك وأعلم إحسانك إلي، لكنني ما زلت وسأبقى فقيرا إلى رحمتك، غير مستغن عن فضلك، مترقب لفرجك، فأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك. كل هذا تحتمله الآية. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ما كاد ينزل يديه صلوات الله وسلامه عليه إلا بإحدى الفتاتين قائمة عند رأسه، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت، وهي أرادت أن تبعث له كلاما حييا حتى لا يظن بها الريبة، على استحياء قالت: إن أبي الذي قلت لك قبل قليل إنه شيخ كبير، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قبل موسى الدعوة وذهب معها إلى بيت أبيها. فلما جاءه، أي قابل موسى ذلك العبد الصالح والشيخ الكبير، فلما جاءه وقص عليه القصص، أخبره بما كان له وما كان من أمره مع فرعون، وكيف أنه قتل الرجل والخبر كله. فلما قص عليه القصص طمأنه ذلك الشيخ الكبير لعلمه بالديار وبمن يحكمها، قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. والمعنى: لا سلطان لفرعون على هذه الديار، والمعنى: لا سلطان لفرعون على هذه الديار. قال: نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما، هي الآن البنات وجدوا فرصة مما يدل على حيائهما، لم يكونا راضيين أن يذهب مواطن الرجال، فإذا جاء رجل يمكن أن يقوم بهذا العمل ويؤدي هذه المهمة فلا حاجة لنا أن نخالط الرجال. ولهذا قال له: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. والإجارة عقد لازم في الشرع، له شروطه ومواثيقه، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقد قيل، أي قال المفسرون، إنها علمت قوته من حمله لغطاء البئر، وأمانته من مشيه معها. فعرض ذلكم العبد الصالح على موسى أن يزوجها، قال: إني أريد أن أنكحك، أي أزوجك، إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. حجج بمعنى سنين. قال لبيد في معلقته: وجل السيول عن الطلول كأنها زبر تجد متونها أقلامها، إلى أن قال: حجج خلونا حلالها وحرامها، دمن تصرم بعد عهد أنيسها، حجج خلونا حلالها وحرامها، أي سنين مضت، حلالها وحرامها يعني أشهر حرم وأشهر غير حرم. فقال هنا: على أن تأجرني 8 حجج، أي 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: أي الأجلين قضى موسى؟ قال: قضى أكملهما وأوفاهما، على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. هذا قول العبد الصالح لموسى: ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فقبل موسى الشرط، فعمل 10 سنين على عفة فرجه وإشباع بطنه، على عفة فرجه وإشباع بطنه. قال الله جل وعلا، قال ربنا جل وعلا بعد ذلك: على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أي قبلت العهد، أيما الأجلين قضيت. لم يقل موسى سأوفي 10، حتى يجعل لنفسه خطا طريقا يؤوب فيه، حتى يصبح الزيادة لها معنى، لا يصبح أن يلزم نفسه بها في الأول. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، إن اخترت 8 أو اخترت 10 فأنا في حل. قال: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل، جعل رب العزة والجلال وكيلا شاهدا على ذلكم العقد المبارك. هذا ما كان من أمر موسى عليه الصلاة والسلام قبل أن يرتحل من أرض مدين ويعود إلى أرض مصر. وقد تحدثنا في هذا اللقاء الأول من حديثنا عن سورة القصص عن نبأ موسى عليه السلام في قصر فرعون ثم في أرض مدين، وسنتحدث إن شاء الله تعالى في الحلقة المقبلة بإذن الله عن الآيات التي تليها. فلما قضى موسى الأجل إلى أن أهلك الله جل وعلا فرعون وآله جاعلين نصب أعيننا الاستبصار والأخذ من هذه الآيات المباركات. تبقى مسألة قالها بعض العلماء، قالوا إن امرأة فرعون لما كانت تثني على موسى خاف فرعون منها فعمد إلى جمر وتمر، وهذا حررناه في نبأ موسى وهارون، فقدم إلى موسى فاختار موسى التمر، فعمد جبرائيل إلى يد موسى ووضعها على الجمر، فكأن يد موسى تغيرت يعني أصبح فيها شيء يعيبها، فأنف فرعون بعدها أن يأكل مع موسى لما كبر، يعني كان قبله وهو صبي لا يأكل معه، لكن لما كبر موسى أصبح فرعون لا يقبل أن يأكل مع موسى، لا يعجبه هذا أن يراه، وهذا لحكمة، لأن الأكل حرمة، أي أحد تأكل تطعم معاه يصبح بينكم حرمة وشائج. المتنبي يقول: وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة إن المعارف في أهل النهى ذمم. فالإنسان يستحي أن يجلس مع إنسان ويأكل ويطعم معاه ثم بعد ذلك يعاديه. فهو هنا منع الله جل وعلا موسى أن يأكل مع فرعون حتى لا يكون فرعون حجة على موسى أن يقول: غلبني، ذهب ملكي، سلب إمرتي من كان يأكل معي. لا يبقى لفرعون حجة على موسى. إن كان هذا حقا، أي هذه الرواية في أن فرعون كان يجتنب هذا، فهذا والله من بديع العلم وجميل الفوائد، والعلم عند الله. في اللقاء القادم أيها المباركون سنتحدث إن شاء الله بدءا من قول الله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، أي من المرحلة الزمنية في حياة نبي الله وكريمه وصفيه موسى بن عمران التي أعقبت خروجه من أرض مدين، وهي حافلة بكثير من المعاني، زاخرة بكثير من العظات لمن وفقه الله كيف يتأمل ويتدبر كتاب رب البريات جل جلاله. وقد جاء في القرآن كثيرا نبأ موسى عليه الصلاة والسلام، لأن أمته قريبة الشبه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، رغم أنه ليس في القرآن سورة تسمى سورة موسى، وفي القرآن سور أخرى سميت بأسماء الأنبياء كهود ويوسف وإبراهيم ويونس ونوح عليهم الصلاة والسلام جميعا. هذا ما تحرر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.